الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. نعم، في هذه الفقرة أشار الشيخ إلى شيء من قاعدة أو من قواعد الإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل، وذكر نموذجا من صفاته وهو السمع والبصر والعلم واليدين. وهذه الصفات منها ما هو خبري ومنها ما هو معلوم بالعقل والخبر. فالعلم معلوم بالعقل بالضرورة لله عز وجل، وكذلك جاء به الخبر. السمع والبصر كذلك مما تقر به العقول، وقد جاء به السمع، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن السمع والبصر موقوفان على الوحي لأنهما السمعيان فقط، لكن الصحيح أن العقول السليمة تقتضي إثبات السمع والبصر لله عز وجل كإثبات العلم. أما اليد واليدان فإنما تثبت بالخبر فقط، فهي سمعية، لأنه لا تدخل في مدارك العقل، ولا يد للعقل في إثباتها قبل أن تثبت، أو في السمع قبل أن ترد بالخبر الصحيح. فلما وردت بالخبر الصحيح فلا بد أن يقر بها العقل، لأن العقل في إدراكه أو إدراك العقل على نوعين. النوع الأول ما يدركه العقل في البداية ابتداء، وهذا يشمل جميع صفات الكمال لله عز وجل على جهة الإجمال، وكثير من صفات الكمال على جهة الإفراد، يدركها العقل ابتداء. والإدراك النوع الثاني ما لا ينفيه العقل، ما لا يستطيع أن ينفيه، وإذا ثبت فإن العقل يؤيده، بما في ذلك الصفات الخبرية مثل الاستواء والنزول والمجيء والرضا والغضب واليد، فهذه الصفات خبرية العقل لا ينفيها. نعم، ولا يستطيع أن يثبتها استقلالا حينما لم ترد بالكتاب والسنة، لا يستطيع أن يثبتها استقلالا لأنها خبرية بحتة تتعلق بالأفعال التي لا يمكن أن تستبط بالعقول ابتداء، أو تتعلق بالصفات الذاتية التي لا يمكن استنباطها بالعقول ابتداء، لكن إذا ثبتت فإن العقل يؤيدها ولا ينفيها. ولذلك لما لم يعني يهدى أو يوفق أهل الأهواء من المتكلمين المعتزلة والجهمية ومتكلمة الأشاعرة إلى هذا التصور، وقعوا في الخلط، فأنهم ظنوا أن لا يثبت الله عز وجل إلا ما أثبته العقل استقلالا، وأن ما لم يثبته العقل استقلالا ابتداء فإنه لا بد من تأويل، وهذا غلط. فإننا نقول العقل يعني ما يدخل في مدارك العقل على النوعين: نوع يثبت ابتداء كالعلم والحكمة والإرادة لله عز وجل، ونوع لا يثبت ابتداء لكنه إذا ورد لا يملك العقل أن ينفيه، ليس في إثباته ما يناقض العقل. وهذا بقية الصفات الخبرية الأخرى. ثم ذكر مسألة سبق العلم لله عز وجل، وأن الله علم أن أهل المعاصي يعصونه قبل أن يخلقهم، وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، فإن القدرية الأولى تنفي حتى العلم السابق لله عز وجل فيما يتعلق بأفعال الشر للعباد. القدرية الأولى تنفي أن يكون الله عز وجل علم أفعال الشر التي يفعلها العباد، وأنه لا وأنهم استأنفوها عملوها دون أن يقدرها الله عز وجل ودون أن يعلمها، ثم بعد ذلك أثبتوا العلم ونفوا التقديم في مراحل تالية من مراحل تطور القدرية. فهو بهذا يرد على القدرية الأولى، ثم قال علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن أهداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فلله الحمد. يشير بهذا إلى أن الله عز وجل حينما قدر الهداية للمهتدين فلذلك بسابق علمه بأنهم سيسلكون طريق المهتدين، ولأنه تفضل عليهم بذلك. وكذلك العكس، فإن الله عز وجل حينما قدر الشقاوة على أهل الشقاوة فإن ذلك راجع إلى علمه عز وجل السابق فيما هم فاعلون، فقدر مصائرهم بنتائج أعمالهم التي يعلم أنهم سيعملونها. نعم. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. يظهر لي والله أعلم أنه يقصد انقسام الناس في مصائرهم يوم القيامة على أنها على ثلاثة أقسام. الأول واضح، أهل الجنة الذين يدخلون الجنة ابتداء برحمة الله وفضله، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. والنوع الثاني كذلك واضح، الذين يهلكون فيدخلون النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار. والنوع الثالث هم أهل الكبائر الذين يستحقون العذاب بأعمالهم ثم يطهرهم الله عز وجل في النار ويخرجون بشفاعة الشافعين التي يأذن الله بها وبرحمته عز وجل. فالعبارة فيها نوع من اللبس في الصنف الثالث أو البشارة الثالثة. قال ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، يعني العبارة فيها اضطراب وركاكة، ولذلك والله أعلم لا يستبعد ما ذكره المحقق في رقم 7 الفقرة الأخيرة في كلمة الإسلام، قال وبدل كلمة الإسلام كلمة الانتقام، وإن كانت الانتقام غير لائقة لكنها واردة في الشرع. فيقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد يعني التطهير في النار، فهي تناسب الانتقام. فإذا كانت كلمة الانتقام لها أصل في المخطوطات فربما تكون هي الأصح، والله أعلم. نعم. واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. على أي حال، مسألة الرؤية من أصول الدين الكبرى، لكن هذا التفصيل لم يرد به نصوص صحيح، كونها أول من ينظر إلى الله عز وجل هم الأضراء المكفوفين المؤمنين الذين كانوا مكفوفين في الدنيا، ثم الرجال ثم النساء، هذا ليس عليه دليل، ده دليل صح، وما ورد فيه أثارا ضعيفة أو موضوعة. أما أصل الرؤية فلا شك أنه من قواطع الدين ومما تواترت به النصوص، وصار من الأصول الكبرى والفوارق بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع. ولا شك أن الإيمان بهذا واجب، وإنكاره أي إنكار الرؤية كفر، لا إنكار كل ما سبق، إنكار الرؤية لا شك أنه كفر. نعم. واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم، التسليم والكف والسكوت هو الأصل، والمراء محرم، لكن بين الأمرين ما يباح عند الحاجة وما يلزم عند الضرورة، وهو الجدال بالتي هي أحسن وبشروط الجدال التي سبق الإشارة إليها في درس الماضي، فإن هذا يجب عندما يحتاج يعني الدين إلى دفاع، ويحتاج الحق إلى نصر، يحتاج الباطل إلى رد، هذا يجب عند لزومه إذا ظهرت البدعة واستشرى أمرها وأعلنت، وإذا استفحلت شعارات أهل الأهواء والبدع فلا بد من المجادلة بإقامة الحجة عليهم. وكذلك الجدال في الاجتهاديات يجوز ما لم يصل إلى المراء، وذلك للوصول إلى الحق وإلى الدليل أو إلى ما يقتضيه الدليل. والشيخ الآن في إشارته القوية إلى تحريم المراء والخصوم والجدل يقصد في ذلك المراء الذي يصل أو الخصومة التي تصل إلى المراء والجدال الذي يصل إلى المراء. وقوله واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر إلى آخره إلا بالكلام والجدال والمراء والخصومة، فهذا في الجملة صحيح، هذا هو الأصل، لكن لا يدل أو ليس هناك دليل على حصر وجود هذه الضلالات بهذا السبب أو على هذا السبب، فإن أسباب وجود الزندقة والكفر والشك والبدعة والضلالة والحيرة في الدين كثيرة، إنما من أعظمها وأشدها وأنكاها وأبقاها إلى يومنا هذا هو الكلام، الجدل والمراء والخصومات في الدين، وقد يكون بعضها أشد أقرب إلى الجدل من بعض. فالزندقة لا شك أنها ما دخلت على المسلمين إلا بعد انتشار الجدل، وكذلك الكفر. أما البدعة فقد بدأت قبل وجود الجدل، وقد بدأت هادئة اندست بين المسلمين بسبب الجهل وبسبب تقليد الأمم الأخرى وبسبب الأهواء. فبدع الخوارج الأولى بدأت شرارتها صامتة همسا، لم يكن فيها جدال ظاهر، ثم توسعت بالجدال وتعمقت وتجارت بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه بسبب الجدال، لكن شرارتها الأولى كانت شبهات يقذفها الشيطان، يقذفها شياطين الإنس والجن في آذان ضعاف الدين وضعاف العقول، وكذلك شبه وبدع الشيعة الأولى ما ظهرت أول ما ظهرت بالجدال، إنما بدأت همس بهمسات من شياطين الجن والإنس في قلوب العجم وفي آذان العجم، ثم بعد ذلك لما ظهرت استفحلت وانتشرت وعمت بها البلوى بالجدال. فالجدال مرحلة ثانية من بداية الأهواء، وبعض الأهواء فعلا نشأت بسبب الجدال استقلالا. فيظهر والله أعلم أنه فيما بعد مذهب القدرية سببه الجدل، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية سببا طريفا يؤيد هذا القول، وهو أن الجدل سبب لظهور بعض البدع والفرق. هذا ما ذكره شيخ الإسلام هو أنه جعل أكبر سبب لظهور القدرية هو احتراق الكعبة، جدال الناس في احتراق الكعبة. كعبة احترقت أظن في عهد ابن الزبير أو قبله أو بعده، تقريبا ما بين سنة 60 إلى 64 تقريبا، في هذه الفترة هجرية احترقت الكعبة. فلما احترقت بدأ الناس يتكلمون بعلم وبغير علم كيف تحترق الكعبة، وإذا كانت احترقت هل احترقت بتقدير من الله أو بغير تقدير من الله. دخل الناس والعوام بهذه الأمور، فأدخلت النصارى واليهود ومرضى القلوب أدخلوا شبهاتهم من خلال هذه القصة على الناس، قصة احتراق الكعبة. فهذا يدل على أن فعلا من الفرق ما كان سببه، سبب ظهوره الجدال والخصومات والمراء في الدين. ومن ذلك أيضا المشبهة، المشبهة لا شك أنها ما ظهرت والمجسمة إلا ردود فعل من المراء والجدال الذي حصل مع الجهمية. لكن ومع ذلك ليس كل الفرق والضلالات والزندقة والكفر والشك ظهر بسبب المراء، إنما المراء هو الذي يظهرها ويؤصلها وتنتشر به وتعم بها البلوى بسبب المراء والجدال. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله. نعم، هذه من جرأة أهل الأهواء على الكلام في الأمور الغيبية بغير علم وبغير برهان، والجرأة على القول على الله بغير علم. فالأصل في الأمور الغيبية كلها أن نقف على ما ورد به النص ولا نزيد ولا ننقص. فكون الله عز وجل فكونه ثبت بأن الله عز وجل يعذب من شاء في النار هذا ثابت، وأن النار فيها أغلال وأنكال وسلاسل، وأنها أيضا تمس أجوافهم، وأنها من فوقهم ومن تحتهم، هذا كله ثبتت فيه النصوص في القرآن والسنة. أما فلسفة الجهمية أو بعض الجهمية من قولهم أن الله يعذب عند النار لا منها، فهذه فلسفة جرت إليها العقليات والفلسفات والتلقي عن غير الكتاب والسنة والإمعان في تحكيم العقول بما لا تدرك والتمادي مع الأوهام والخيالات والوساوس، ثم أن هذا راجع إلى أصول فلسفية موجودة عند الفلاسفة القدامى الذين هم خصوم الأنبياء، وكل الفلاسفة الإلهيين القدامى كلهم خصوم للأنبياء، فعندهم يعني مواقف تجاه الأمور الغيبية بما في ذلك اعتقاداتهم عن النار وعن الجنة أنها مجرد يعني أمور تمس الأرواح وليس الأجسام، وأن يعني ما لا يدركه أو ما لا يقر به العقل في الدنيا فلا يجوز إقراره ولو حتى عن الآخرة. فهم يقولون النار التي وصفت لا يمكن يتحملها جسم الإنسان، قاسوا على جسم الإنسان في الدنيا، فإذا يكون العذاب عند النار لا فيه، وغير ذلك من الشبهات. فلا شك أن هذا رد للحق ورد كما قال الشيخ على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قول على الله بغير علم، وإلا أنه حيد عن الحق البين في أن الله يعذب أهل النار، نسأل الله العافية، في النار فيها، فهم أهلها، خلقت من أجلهم وتمتلئ بهم، نسأل الله العافية. فالقول بأن الله يعذب الناس أو أهل النار عند النار فيه عدول واضح عن الحق، وفيه تحكيم لأوهام العقول، وليس كل العقول، العقول مريضة، ولا في العقول السليمة تنافي ذلك. أن يقال ما فائدة أن يقال العذاب عند النار وليس فيها. نعم. واعلم أن صلاة الفريضة في خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. نعم. والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. في هذا المقطع عندك 86 أبو عمر الأخيرة. نعم. ظننت أنها ما فصلت، لأن بعض النسخ ظننت تختلف عن بعض التقسيم. في هاتين الفقرتين ذكر الشيخ شيء من فرائض الدين وأحكام الإسلام، وأدخلها في العقيدة لأنها داخلة أو لأنها في من أركان الإسلام، وأركان الإسلام من العقيدة. لكن ما يفهم كثير من الناس، بعض الناس يحصر العقيدة في أركان الإيمان، وهذا خطأ. فإن أركان الإسلام داخلة في العقيدة دخولا أوليا، فأركان الدين الاعتقادية العلمية هي أركان الإيمان، وأركان الدين العملية هي أركان الإسلام، وكلها تمثل أصول الدين، تمثل الاعتقاد. فكما نعتقد في أركان الإيمان 6 أنها عقيدة، كذلك أركان الإسلام عقيدة، ولا يمكن العمل بها إلا باعتقاد. وإشارة إلى أن الصلاة 5 لا تزيد ولا تنقص، يقصد بذلك الرد على كثير من الدجالين المتنبئين الكذابين الذين ظهروا على مدار التاريخ، فإن أكثرهم خاصة من العجم يميلون إلى التخفيف عن الناس أو الزيادة، وأغلبهم يميل إلى التخفيف، يخفف الصلاة يجعلها 3. فأغلب المتنبئين الذين ظهروا من الباطنية والرافضة يميلون إلى تخفيف الصلاة، وبعضهم قد يزيد فيها، ولا يزال كثير ممن يصابون بهذه اللوثة يحدث عندهم شيء من ذلك، كما حدث محمود طه في السودان قبل سنين ليست بالبعيدة، فإنه ألغى الصلاة وقصرها على أوقات معينة، واعتبر الصلاة أعمال لا تليق بهذا العصر، إنما يكتفي الصلاة القلبية، وقال إن الصلاة بشكلها الظاهر وأركان الإسلام بشكلها الظاهر إنما فرضت لأناس بسطاء بادية سدج يحتاجون إلى الترويض بالأعمال بالأمور العملية الظاهرة، لكن الناس في هذا العصر عصر المدنية يكفي أن يصفي قلوبهم، لأن أعمالهم يعني منسجمة مع المعيشة ومع واقع الحياة، فلا نحتاج إلى أن نروضهم على الأمور العملية. فخفف الصلاة واختصرها وألغى الصلوات 5 وجعلها مقصورة على أوقات محددة، نسيتها الآن، وجعلها مقصورة على الدعاء والعمل القلبي. هذا كله يعني مما يحدث على مدار الزمان من المتنبئين الكذابين ومن غيرهم من أصحاب الدعاوى الباطلة. فلا يظن أن الشيخ يعني قال غريبا، لأنه مثل هذا بحمد الله ليس معروف عندنا ولم نسمع به في بيئاتنا القريبة، هذا من نعمة الله علينا، لكنه يوجد ما بين وقت وآخر على مدار التاريخ. وأظن في وقت الشيخ البربهاري وجدت بعض الظواهر، ظواهر المتنبئين الكذابين من الباطنية التي تدعو إلى مثل هذه الأشياء. وكذلك ما يتعلق بالزكاة هي الركن الثاني من أركان الثالث من أركان الإسلام، وهي في الأمور الأصناف المذكورة وفيما يقاس عليها عند بعض أهل العلم. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن الزكاة تكون في الشعير والبر والزبيب والإبل والغنم والبقر والذهب والفضة والتمر، يعني ذكرها 9 أمور. لكن قد تظهر أصناف لم تكن تعرف في ذلك الزمان وتلحق بأجناسها، مثل الأرز، الرز الآن الله أعلم أنه يلحق بالبر. والزكاة يجوز صرفها من قبل الشخص نفسه وصرفها من قبل ولي الأمر، وكل ذلك جائز. لا ينبغي للمسلم أن يتحرج إذا صرفت الزكاة من قبل يعني أهل الحسبة الذين يعينهم والي الأمر أو من قبل الجهات المعنية التي تتولى هذا الأمر، ليس في ذلك حرج. فإذا المسلم أدى زكاته من خلال الجهات المعنية فقد برئت ذمته، ولا يسأل عما يكون بعد ذلك. ومن أداها أيضا بنفسه استقلالا إن شاء الله برئت ذمته، ومن أدى بعضها على هذا الوجه وبعضها على هذا الوجه فكل ذلك جائز، وهو من المناهج التي تميز أهل السنة عن غيرهم. كثير من أهل الأهواء والبدع لا يستجيزون صرف الزكاة من خلال ولاة الأمر أو من خلال السلطان، وهذا راجع إلى أنهم غالبا لا يعتقدون للسلطان بيعة ولا يعتقدون له ولاية كالرافضة وكثير من الخوارج وفرق بعض فرق المعتزلة والجهمية وسائر الفرق إلا القليل، يعني ما عدا المرجئة فيما يظهر لي فإن أكثر الفرق لا تعتقد ولاية للسلطان ما دام من أهل السنة والجماعة، ولذلك قد لا تؤدي الزكاة إلا من باب المجاملة لا تدينا، وربما بعضهم يؤدي الزكاة للإمام ويصرفها احتياطا كما تفعل الرافضة من باب التقية، والله أعلم. يقول أن من أنكر رؤية فهو كافر، فهل يدخل في ذلك المؤول الذين قصدوا من ذلك تنزيه الرب تعالى مثل بعض الأشاعرة؟ الأشاعرة ما أنكر الرؤية، ما أنكر الرؤية، ما أعرف من الأشاعرة من أنكر الرؤية أبدا، لكنهم أثبتوها إثباتا يختلف فيه نوع بدع، قالوا يرى إلى غير جهة فهم يعتقدون الرؤية، فلا أعرف في الرؤية مؤول، الرؤية ما فيها إلا مثبتة ونافية، لكن بعض المثبتة عندهم نوع من يعني الابتداع في إثبات الرؤية، وهو إثبات الرؤية بلا جهة هروبا من إثبات العلو الذاتي والاستواء والفوقية، وهروبا من إثبات الصفات الفعلية والذاتية فقط، وإلا فهم يثبتون الرؤية شاء الله.